أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام سابقا حول الوجوه التي ذكرت للاستدلال على حجية الظهور، وذكرنا في المقام ثلاثة وجوه: الوجه الأول هو التمسك بسيرة المتشرعة، والوجه الثاني التمسك بسيرة العقلاء، والوجه الثالث التمسك بالروايات والآيات التي دلت على لزوم الرجوع إلى الكتاب والسنة. أما الوجه الأول وهو التمسك بالسيرة المتشرعية، فقد تقدم الإشكال على هذا الوجه والجواب. أما الإشكال الذي يتوجه على الاستدلال بالسيرة العقلائية لإثبات حجية الظهور، فقد ذكر السيد رضوان الله تعالى عليه أمرين. الأمر الأول أن نتيجة الدليل، أو عفوا، أن المدعى الذي يراد أن يثبت حاصله إثبات حجية كل ظهور، بمعنى أننا لا بد أن نثبت أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بالظهورات في كل مورد، بينما هذا النحو لا يمكن إحرازه، بمعنى لا يمكن أن نحرز أن السيرة العقلائية انعقدت على العمل بالظهور في كل موارده وفي كل حالاته. مثلا نجد أن الشارع لا يعتد بالأمارة القائمة على خلاف الظهور، فوجودها وعدم وجودها مما لا يؤثر على انعقاد الظهور. فإذا جاءت رواية وقامت أمارة كالقياس مثلا، والقياس ليس بحجة، قامت أمارة كالقياس مثلا على خلاف من عقد عليه الظهور، هنا الشارع يقول هنا ينعقد الظهور، والقياس الذي يكون على خلاف ما أدت إليه الرواية لا يؤثر في العقاد الظهوري أصلا، لا يعتد بالقياس، وينعقد الظهور أي ينعقد ظهور الرواية في من عقدت عليه. هذا المعنى لا نفرزه من قبل العقلاء، يعني لا نحرز أن السيرة العقلائية يتكئون على ظهور كان القياس قائما على خلافه، لا نحرز ذلك، بل نجد، بل قد يدعى أن العقلاء في مثل هذا المورد، أي في مثل مورد أن هناك ظهورا وقام القياس على خلاف هذا الظهور، قد يدعى أن العقلاء لا يعملون بهذا الظهور. إذن لا ندعي ولا نحرز أن السيرة العقلائية تعتمد على ظهور وجدت أمارة عقلائية على خلاف هذا الظهور، مع أننا نحن نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، ألا وهي نتيجة أن الظهور ينعقد حتى وإن وجدت أمارة كالقياس على خلاف هذا الظهور. فإذا كان عمدتكم الاستدلال بالسيرة العقلائية، يجب في رتبة سابقة إحراز هذه السيرة، والمفروض أننا لا نحرز هذه السيرة، لا نحرز سيرة العقلاء أنها قائمة على العمل بالظهور فيما لو وجدت أمارة عقلائية على خلاف هذا الظهور، لا نحرز ذلك. قال: وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران: أحدهما أنه قاصر، أن هذا الوجه وهو التمسك بالسيرة قاصر عن الشمول لموارد وجود إمارة معتبرة عقلائيها، وإن لم تعتبر شرعا لكنها معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور، ولو لم تكن معتبرة شرعا من قبيل ماذا؟ قال كالقياس، لو قيل بأن العقلاء يعتمدون عليه أي على القياس في رفع اليد عن الظهور، هنا لا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الأمارة على الخلاف بالسيرة العقلائية، إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا، بمعنى لا نحرز أن سيرتهم انعقدت على العمل بظهور وجدت أمارة عقلائية على خلاف هذا الظهور. اللهم إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها عن الحجية تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار، بمعنى آخر أننا ندعي هكذا، ويمكن أن يعد جوابا عن هذا الإشكال، أننا نقول هكذا، القياس المفروض أنه ليس بحجة من قبل الشارع، لو في تدين لمحق، إذا ما دام القياس ليس بحجة معنى عدم حجية القياس، وبعبارة السيد إسقاط الحجية عن القياس يؤدي إلى أننا لا نرتب أي أثر على هذا القياس، ومن جملة الآثار التي تترتب على القياس هو مؤثريته في انعقاد الظهور، والمفروض بإسقاط الحجية عنه إسقاط جميع الآثار التي تترتب عليه، ومن تلك الآثار أنه لا يؤثر، المفروض أنه يؤثر القياس، وجود القياس يؤثر في انعقاد أو لا تقل في انعقاد الظهور، يؤثر في التمسك بالظهور، بمجرد إسقاط الحجية هو إسقاط جميع الآثار التي تترتب عليها، ومن جملة الآثار التي تسقط كون القياس مؤثرا في التمسك بالظهور. فانحل الإشكال. الإشكال كان ماذا يقول؟ كان الإشكال يقول أن إذا وجدت رواية أفادت حكما معينا، ووجدت أمارة عقلائية على خلاف هذا الظهور، هنا تقولون أن العقلاء لا يأخذون بهذا الظهور. لماذا لا يأخذون بهذا الظهور؟ لوجود أمارة عقلائية على خلاف هذا الظهور. نقول لكم الشارع هذه الأمارة العقلائية كالقياسي اعتبرها حجة أو لم يعتبرها حجة؟ إن اعتبرها حجة نعم صح أنه لا يمكن التمسك بهذا الظهور والعمل به لوجود أمارة شرعية على خلافه، لكن المفروض أن الشرع أسقط الحجية عن القياس، وبإسقاط الحجية عن القياس لا يترتب عليه أي أثر أساسا، حتى ذاك الأثر الذي هو أنه يؤثر في التمسك بالظهور لا يترتب عليه هذا الأثر، فيكون وجود القياس وعدم وجود القياس لا أثر له لنا لإسقاط الحجية عنه. واضح شيخ علي؟ يتضح إن شاء الله. اللهم نعم. الحجية ليست من قبل العقلاء، عقلائية، الشرع قال هذه الأمارة لا تعتدون بها، هم ملزمون بأن ينفذوا أحكام الشارع بحكم تبعيتهم للشارع، الحجية ليست بيد العقلاء، الحجية بيد الشارع، الشارع قال لهم لا تعتبروها، إذا أسقط الشارع عنها الحجية لا تؤثر وجودها كعدمها، بمجرد أن الشرع توجه إلى العقلاء وقال لهم لا تعتدوا بالقياس لا يكون وجوده كعدمه. اللهم إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها، إسقاط عن إسقاط الأمارة، تسقط عن ماذا؟ عن الحجية. قالت استفيد تنزيل الأمارة منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار، يعني لا ترتب عليها الآثار. الجواب الذي يعتد به عن هذا الإشكال حاصله، لأنه يمكن أن يرد على هذا الوجه أن هذه الأمارة في حقيقتها أمارة عقلائية، وإذا كانت الأمارة أمارة عقلائية حينئذ العقلاء مع وجود هذه الأمارة العقلائية لا يأخذون بالظهور التي على خلاف هذه الأمارة، بما أنهم لا يأخذون بالظهور الذي على خلاف هذه الأمارة حتى وإن جاء الشارع وأسقط الحجية، لكن تبقى هي أمارة عقلائية يمنع العقلاء من العمل بالظهور الذي على خلافها. فلهذا يقول السيد اللهم، يعني يمكن أنه لا يعتد بهذا الوجه. الصحيح هو الوجه الثاني. أننا تقدم في الحلقة الثانية عند التطرق إلى المحقق الإصفهاني من قبل السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن هنا وقع بحث بين الأعلام أن السيرة العقلائية مرهونة بالإمضاء، مرهونة بالإمضاء. هنا كلام بين الأعلام عندما نقول أن الشارع قد، هذه نقطة مهمة تترتب عليها جملة من الثمار، أن الشارع أمضى السيرة العقلائية، هل معنى ذلك أن السيرة أن الشارع أمضى السيرة الخارجية المعمول بها خارجا، أو لا؟ أن الشارع عندما نقول أنه أمضى السيرة أمضى النكتة التي على أساسها العقلاء كانت سيرتهم منعقدة على هذا العمل الخارجي. مثلا قامت سيرة العقلاء على أن من حاز من حاز مثلا، ولنفرض أن العقلاء إنما سيرتهم قائمة على حيازة مثلا الأشجار فقط، من حاز الشجر ومن حاز الشجر هو الذي ملك، لم نجد أن سيرة العقلاء امتدت إلى حيازة غير الأشجار كالأراضي وما شابه ذلك مثلا. فإن قلنا أن معنى إمضاء الشارع للسيرة هو هذا العمل الخارجي الذي يختص بحيازة الأشجار والأخشاب، هنا لا نستطيع أننا نخرج عن مقدار الممضى. مقدار الممضى وما تعلق الإمضاء به فقط حدود هذا العمل الخارجي. فلهذا إذا أردنا أن نخرج عن هذا العمل الخارجي نحتاج إلى إمضاء جديد، وهذا ما يذهب إليه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. يقول نعم، لا يقول انعقدت سيرة عقلائية، هذه السيرة العقلائية لها حدودها، فالشارع عندما يمضي هذا الحدود، لا يمضي أكثر من ذلك الحدود لأنها لم تنعقد السيرة العقلائية على أكثر من هذا الحدود، فهو يمضي الشارع العمل الخارجي الذي انعقدت عليه السيرة، أكثر من ذلك لم تنعقد عليه السيرة، وبالتالي لا يتعلق به الإمضاء. كيف يتعلق به الإمضاء والمفروض أنه لا سيرة على أكثر من ذلك الحد، خلافا للسيد الصادق؟ لا، هنا الشارع لم يحدد، هو الشارع لاحظ السيرة العقلائية، هذه السيرة العقلائية قائمة على أساس هذا الحد المعين، فبالتالي يلحظ نفس السيرة حدود السيرة، فبالتالي أنت الذي تدعي أنه لا أمضى ما هو خارج عن السيرة. نقول ما الدليل على ذلك؟ الشرع ينظر إلى نفس السيرة وينظر إلى حدوده. هو الشرع لن يحد السيرة، السيرة هي محدودة بعمل بعمل العقلاء، نفس العقلاء هم لم يخرجوا عن هذا الإطار، فبالتالي ليس الحد من قبل الشارع، الحد من قبل نفس العقلاء، نفس العقلاء عملهم مقتصر على هذا الحد، فبالتالي يمضي هذا الحد. الشرع لم يأمرهم بأن قال لهم يجب عليكم أن لا تخرجوا عن هذا الحد. ما الدليل على أنه نظر إليه كمصداق؟ والمفروض أنه هذا الإمضاء سكوت منه، لا يمكن التمسك هنا بالإطلاق، دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، لا لسان إطلاق حتى يتمسك بالإطلاق. دليل اللبي، والدليل اللبي دائما يقتصر فيه على القدر والقدر المتيقن، حيث انعقدت السيرة على هذا الحد يقتصر على هذا الحد. هذا ما يدعيه سيد الخوي ويدعيه محققا الصهاني رضوان الله تعالى عليهما خلافا للسيد الشهيد. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه نقول لا، الشارع لا يمضي هذا العمل الخارجي بما هو محدود، إنما يمضي النقطة الارتكازية التي على أساسها عمل العقلاء وانعقد سياق العقلاء. هنا لو لاحظنا في المقام، وإن كانت السيرة العقلائية حدها العمل بالظهور ما لم توجد أمارة عقلائية على الخلاف، أما إذا وجدت أمارة عقلائية على الخلاف كالقياس هنا لا ينعقد عملهم بالظهور. صحيح السيرة العقلائية قامت على العمل بالظهور مع عدم وجود القرينة العقلائية على الخلاف، هذا سيرتهم فقط، لأنها سواء وجدت القرينة على الخلاف أو لم توجد القرينة العقلائية على الخلاف، بل فقط في دائرة ما إذا لم توجد القرينة العقلائية على الخلاف هنا انعقدت سيرتهم على الظهور. ولكن الشارع إن قلنا أنه يمضي فقط هذا الحد هنا نعم نقول لا نستطيع أن نقول أننا نتمسك بالظهور فيما لو وجدت قرينة عقلائية على الخلاف، لا نستطيع أن نقول. لماذا؟ لأن الشرع لم يمضي إلا هذا الحد، والمفروض أن الإمضاء لم يسر إلى أكثر من هذا الحد. أما لو قلنا بالاتجاه الثاني وهو اتجاه السيد الشهيد، أن الشارع إنما يمضي النقطة الارتكازية التي على أساسها انعقدت السيرة. هي النقطة، النقطة تكون عامة عادة ليس لها خصوصية. ما هي هذه النقطة؟ نقول إنما السيرة العقلائية انعقدت على العمل بالظهور بلحاظ أن الظهور يكشف عن مراد متكلم، يكشف عن المراد المتكلم الجدي، وتحديد المراد وتحديد مراد المتكلم الجدي من قبل الشارع يؤخذ به ما لم توجد هناك قرينة تقتضي هذه القرينة رفع اليد عن الظهور. ومتى يرفع اليد عن الظهور؟ فيما لو كانت تلك القرينة حجة. أما إذا لم تكن تلك القرينة حجة هنا لا يعتمد عليها. فالعقلاء يلتفتون إلى أنه إذا لم تكن تلك القرينة حجة شرعية إذن لا يعتمد بها. حجة شرعية ولا حجة عادية؟ نعم لا، حجة شرعية، حجة شرعية. أنه في الحقيقة والواقع بعد التفات العقلاء إلى أن القياس ليس بحجة، والتفتوا إلى أنه ليس بحجة، هنا سيرتهم تنعقد على العمل بالظهور مع وجود القياس الذي هو على خلاف الظهور أو لا تنعقد. بعد الكفاف من أنه ليس بحجة أن لا يؤخذ به. لا تنعقد، لا تنعقد. إنما هم في البداية انعقدت سيرتهم على أن القياس يؤثر في العمل بالظهور، لأن عندهم أنه أمارة عقلائية. أما إذا التفتوا إلى أن الشارع أسقط هذه الحجية عنه بأن قال الشارع لا تعتدوا بالقياس، القياس لا يعتد به، هنا لا يرفع العقلاء اليد عن الظهور إلا بحجة، والمفروض أن القياس ليس بحجة. فبالتالي الإنباء تعلق بالنقطة التي على أساسها انعقد العمل بالظهور، والنقطة هي أن العقلاء يعملون بالظهور ولا ترفع اليد عن الظهور إلا بحجة، لا يرفع اليد عن الظهور إلا بحجة. وحينئذ إذا كان القياس ليس بحجة إذن لا يؤثر في العمل بالظهور في مثل هذا المورد. لاحظ ماذا قال: ولكن الصحيح أن هذا الكلام إنما يتجه لو قيل بالاتجاه الأول، وهو أن مقدار الإنباء هو مقدار العمل الخارجي الذي انعقدت عليه السيرة. لو قيل بأن الإنباء يتحدد بحدود العمل الصامت للعقلاء، غير أنك عرفت في الحلقة السابقة أن الإنباء يتجه إلى النقطة المرتكزة التي هي أساس العمل، وهي في المقام ما هي؟ قال: النقطة هي الحجية الاقتضائية للظهور مطلقا. ما معنى الحجية الاقتضائية؟ يعني كل ظهور يكون حجة ما لم يوجد مانع يمنع عن هذا الظهور. وما هو ذاك المانع الذي يمنع عن الظهور؟ ليس إلا قليل الحجة. القرينة التي تكون حجتان هي التي تمنع عن العمل بالظهور وتؤثر في الظهور. هذا معنى الحجية الاقتضائية، بمعنى أن سيرة العقلاء انعقدت على أن كل ظهور يكون حجة، بعبارة أخرى كل ظهور فيه اقتضاء أن يكون يقتضي الحجية، ما لم يوجد مانع يمنع من هذه الحجية. والمفروض أن المانع وهو القياس موجود أو ليس بموجود؟ المانع غير موجود ألا وهو القياس، لأن القياس المفروض ليس بحجة، والمانع الذي يمنع عن اقتضاء الحجية هو الحجة، والمفروض أن القياس ليس بحجة. الحجية الاقتضائية للظهور مطلقا، بمعنى كل ظهور يقتضي الحجية ما لم يوجد مانع، وكل حجة كذلك لا يرفع اليد عنها إلا بحجة وهو المانع. والمفروض عدم حجية الأمارة على الخلاف شرعا، لماذا؟ لأنه نهي عن العمل بالقياس فيتعين العمل بالظهور. والأمر الآخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني، أي على السيرة العقلائية، الإشكال الثاني أننا لو لاحظنا السيرة العقلائية فإن السيرة العقلائية انعقدت على أن الظهور يرفع اليد عنه في حالة وجود قرينة متصلة بالكلام. إذا وجدت قرينة متصلة بالكلام يرفع اليد عن هذا الظهور، كما إذا قال خذ العلم ظاهرة ماء البحر، وإذا قال واستمع إلى حديثه أو اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، هنا يرفع الظهور عن هذه الجملة أو عن هذا المفاد. إذن العقلاء انعقدت سيرتهم أو قل الإنسان الاعتيادي انعقدت سيرته على العمل بالظهور ما لم توجد قرينة متصلة بالخلاف. أما في القرائن المنفصلة لا نفرز ذلك، لا نفرز أن العقلاء لا يرتبون الظهور في مورد وجود القرائن المنفصلة. أتصلت أن لم يكن سيرتهم تعتمد على القرائن المنفصلة، والمفروض أن الشارع على عكس ذلك، الشارع يؤكد على البحث أن هناك قرائن منفصلة أو لا توجد قرائن منفصلة، والقرينة المنفصلة تمنع عن الأخذ بالظهور أو لا تمنع عن الأخذ بالظهور، تمنع عن الأخذ بالظهور. ولهذا الروايات أن رواية الإمام المخصصة تخصص رواية الإمام العامة، ورواية الإمام المقيدة تقيد روايات الإمام المطلقة. نحن ليست جميع القرائن ماذا متصلة، تجد رواية في الباب الأول من الوسائل تخصصها رواية في الباب الثالث، رواية مطلقة في الباب العاشر تخصصها رواية عن الإمام تجد أن هناك رواية في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام تخصصها رواية عن الإمام العسكري عليه السلام. إذن الشارع يعتمد على ماذا؟ يعتمد على القرائن المنفصلة، بينما أكثر لا نفرض ذلك. هنا نقول في نعم قال والأمر الآخر الذي يلاحظ، والأمر الآخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني أن السيرة العقلائية إنما انعقدت على العمل بالظهور واتخاذ الظهور أساسا لاكتشاف، لأنهم لماذا يعتمدون بالظهور؟ من أجل تشخيص مراد المتكلم، واتخاذه أساسا لاكتشاف المراد في المتكلم الاعتيادي. لاحظ المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة عادة، لا يعتمد على القرائن المنفصلة، والشارع ليس من هذا القبيل، لأن الشارع يعتمد على القرائن المنفصلة، فإن اعتماد الشارع على القرائن المنفصلة يعتبر حالة متعارفة، ولا توجد حالات مشابهة في العرف لحالته ليلاحظ موقف العقلاء منها. يقول السيد هذا الاعتراض صحيح من جهة من جهة، وتلك الجهة ما هي؟ أننا نلاحظ أن دليل الإمضاء الذي يمضي السيرة العقلائية هل موضوعه يتطابق مع موضوع السيرة العقلائية أم لا؟ فإن قلتم يتطابق، بمعنى ما هو موضوع السيرة العقلائية؟ هو الإنسان الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، ودليل الإمضاء هو أننا نمضي سيرة الإنسان الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، فتطابق موضوع دليل الإمضاء مع موضوع السيرة العقلائية. هنا نقول إذن في غير هذا المورد لا نحرز الله الشارع. أما إذا قلنا لا، ليس هناك ملازمة لا شرعية لا عرفية لا عقلية بوجوب تطابق موضوع دليل الإمضاء مع موضوع دليل السيرة العقلائية، يمكن أن يكون موضوع السيرة العقلائية هو ذلك الإنسان والمتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، لكن موضوع دليل الإمضاء أوسع من ذلك. موضوع دليل الإمضاء هو مطلق الإنسان الذي يعتمد القرائن المنفصلة أو لا يعتمد القرائن المنفصلة، لا بشرط. لماذا؟ لما ذكرنا من نقطة سابقة أن الشارع يلاحظ أن هذا الإنسان الموجود في وقت الإمضاء، يدرك الشارع أنه يمكن أن يمتد عمله إلى أنه يعتمد على القرائن المنفصلة، وبالتالي يهدد أغراض الشارع. فالشارع هنا من باب أن يحافظ على أغراضه يمضي سيرة الإنسان الذي اعتمد على القرائن المنفصلة الذي لم يعتمد على القرائن المنفصلة والذي اعتمد على القرائن المنفصلة. بينما الشيخ هذا من بداية الكلام ذكرنا أنه في المجتمعات العمرانية ليس هناك من هو مثل الشارع بحيث كثيرا ما يعتمد على القرائن المنفصلة. فأنت في كلامك الآن ذكرت أنه استدلينا على أنظار الشارع للإنسان الذي يعتمد على القرائن المنفصلة أو للإنسان الذي يعتمد على القرائن المنفصلة. يعني دليل موضوع الإنضاء يكون أوسع يكمل الشروط. نريد أن نقول أن موضوع السيرة العقلائية ما هو؟ هو الإنسان الاعتيادي المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن. أما دليل الإنضاء ما هو موضوعه؟ نقول كل إنسان اعتمد على قرائن منفصلة أو لم يعتمد على قرائن منفصلة. قد تقول كيف، هنا السؤال، كيف يكون موضوع دليل الإنضاء أوسع من موضوع دليل السيرة العقلائية؟ نقول لا موجب للتطابق، خصوصا إذا التفتنا أنه يمكن أن تمتد سيرة السيرة العقلائية إلى أن تعتمد على القرائن المنفصلة. فبعد فترة من الفترات تتطورت السيرة. الشارع لعلمه ولحكمته وبعد نظره يلحظ هذا التطور، فلهذا يمدح حتى تلك السيرة. قبل إشعار السيرة بمعنى سيرة مطلقة كما ذكرتم لا بشيء يعني اعتمدت على قرائن منفصلة أو منفصلة، الشارع أقر هذه السيرة المطلقة. هو هذا ترجمة أخرى، لأنه الشارع لا يلحظ ما هو الموضوع المتحقق خارجا، بلحاظ أنه يمكن أن تمتد السيرة العقلائية حتى للقرائن المنفصلة، فالشرع يمضيها من الآن. هو يمضي أن لا يردع. قال وهذا الاعتراض إنما قد يتجه إذا كان دليل الإنضاء متطابقا في الموضوع مع السيرة العقلائية. ما معنى التطابق؟ بمعنى فكما أن السيرة العقلائية موضوعها المتكلم الاعتيادي، ما المراد من المتكلم الاعتيادي؟ أي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، بمعنى أن المتكلم الاعتيادي لا يعتد بالقرائن المنفصلة فيأخذ بالظهور حتى مع القرائن المنفصلة، إنما يعتد فقط بالقرائن متصلة هي التي تؤثر في العمل بالظهور. كذلك دليل الإنضاء، ما معنى كذلك دليل الإنضاء؟ بمعنى دليل الإنضاء هو إنضاء سيرة المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة. ولكن يقول لا ملزم لهذا التطابق أن يتطابق موضوع دليل الإنضاء مع موضوع دليل السيرة العقلائية، بل دليل الإنضاء أوسع من ذلك. بمعنى السيرة العقلائية ما هو موضوعها شيخ علي؟ المتكلم الاعتيادي، بينما موضوع دليل الإنضاء مطلق الإنسان الذي يعتمد على القرائن المنفصلة أو لا يعتمد على القرائن المنفصلة. لماذا تقول؟ لماذا الشرع يوسع في موضوع دليل الإنضاء مع أن موضوع دليل السيرة خاص؟ ما هو وجه الحكمة في ذلك؟ نقول لأن السيرة العقلائية وإن كانت مختصة بالمتكلم الاعتيادي إلا أنها تقتضي الجري على صدقها في كلمات الشارع أيضا، السيرة العقلائية تقتضي الجري على صدقها في كلمات الشارع أيضا، إما للعادة أو لعدم الاطلاع إلى فترة من الزمن على خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصلة عن الحالة الاعتيادية. هذا الإنسان يلتفت إلى أن الشارع يمكن أن يخرج عن الحالة المتقررة حاليا، الحالة الاعتيادية، وهذا يشكل خطرا على الأغراض الشرعية، يحتم الرجع لو لم يكن الشارع مواثقا على الأخذ بظهوره بظواهر كلامي. يعني الشارع بعد التفاته لأن هذا الإنسان يمكن أن يطور في العمل في السيرة كان لا يحتد بالقرائن المنفصلة، بعد ذلك يمكن أن يعتد بالقرائن المنفصلة. فهنا الشارع بعد التفاته إلى هذه المسألة نقول إما أن يمضي أو لا أو لا يمضي. إذا لم يمضي سكت عن هذا عن هذه المسألة وهو لا يريدها، فهذا يهدد غرض الشارع. فلهذا إذا كان يريد هذا ويوافق غرضه لا بد أن يمضي، ولو لم يكن الشارع موافقا على الأقد بظواهر كلامه. ومن هنا يكشف عدم الردع عن إقرار الشارع لحجية الظهور في الكلام الصادر منه. الكلام فعلا في تشخيص موضوع الحجية، بمعنى إذا قلنا أن الظهور حجة، أي ظهور؟ الظهور على اثنين، عندنا ظهور تصوري وعندنا ظهور تصديقي. ما هو الفرق بين الظهور التصوري وبين الظهور التصديقي؟ تقدم مرارا وتكرارا من الحلقة الأولى إلى مطالب الحلقة الثالثة الفرق بين الظهور التصوري وبين الظهور التصديقي. أن الظهور التصوري هو بمعنى انتقاش صورة اللفظ، انتقاش المعنى المنتقل من حق اللفظ. وقلنا أن الظهور التصوري هو منشأه الوضع، الدلالة الوضعية. والظهور التصوري هو الذي عبرنا عنه بالمدلول الوضعي أو المدلول اللغوي، لأن منشأه نفس الوضع. من قبيل إذا قيل ائتني بماء، هنا ما هو المنسبق إلى الذهن والمتبادر إلى الذهن؟ ذاك الجسم السيال المركب من الأكسجين والهيدروجين، يقال هذا الظهور التصوري. أما الظهور التصديقي فهو المستفاد والملحوظ من خلال حال المتكلم. ننظر إلى حال المتكلم، أنه هل هو جاد في إخبار المعنى التصوري أو ليس جادا في إخبار المعنى التصوري؟ ماذا يريد أن يخبر؟ هل المعنى الحقيقي؟ هل المعنى المجازي؟ وقلنا أن منشأ الظهور التصديقي هو حال المتكلم وليس الوضع. ولهذا النائم يوجد مدلول وضعي لغوي بالنسبة إليه، بالتالي يوجد ظهور تصوري، لكن لا يوجد ظهور تصديق لأنه لا توجد عنده إرادة وشعور لأنه نائم. هنا إذا قلنا الظهور حجة، هل هو حجة بمعنى حجية الظهور التصوري أو حجية الظهور التصديقي؟ ما هو المراد ما هو المهم تحديده؟ هل نحدد الظهور التصوري ليكون حجة أم لا بد من تحديد الظهور التصديقي؟ موضوع الحجية ما هو؟ وقبل بيان موضوع الحجية نقول في المقام تقدم في الحلقة الثانية مطلب مهم، وهو أن الظهور تارة ينعقد وأخرى لا ينعقد. وإذا انعقد الظهور تارة يكون حجة وأخرى لا يكون حجة، فهنا مطلبان. المطلب الأول، متى ينعقد الظهور ومتى لا ينعقد الظهور؟ نقول أي ظهور؟ إذا كان المراد هو الظهور التصوري، فالظهور التصوري ينعقد على كل حال بمجرد صدور الجملة من المتكلم. ينعقد الظهور التصوري لأن ليس منشأ الظهور التصوري إلا الوضع. والمفروض أنه إذا قال اذهب إلى البحر، كلمة البحر موضوع عليه للماء، هنا انعقد الظهور التصوري. هل ينعقد الظهور التصديقي أو لا ينعقد الظهور التصديقي؟ نقول فرقا، إذا وجدت القرينة المتصلة على الخلاف لا ينعقد الظهور التصديقي، إذا لم توجد ينعقد الظهور التصديقي. فإذا قال اذهب إلى البحر فقط، هنا انعقد ظهور تصوري وظهور تصديقي، بمعنى أن مراده هو المعنى الحقيقي. أما إذا قال اذهب إلى البحر وخذ كتابا منه، هنا انعقد الظهور ماذا؟ التصوري، لكن لا ينعقد الظهور التصديقي. نقول ليس مراده الجدي هو الماء، مراده الجدي هو المعنى المجازي لكلمة البحر، وهو العالم الغزير في علمه. إذا لاحظ أن الظهور التصوري ليس مشروطا بشرط، وجدت قرينة منفصلة متصلة لم توجد ينعقد الظهور التصوري. أما انعقاد الظهور التصديقي مشروط بشرط واحد، وهو عدم وجود القرينة المتصلة. إذا وجدت القرينة المنفصلة قال اذهب إلى البحر، وفي كلام آخر منفصل قال واخذ العلم منه أو واخذ كتابا منه، هنا القرينة ماذا؟ منفصلة. هنا الظهور التصوري ينعقد أو لا ينعقد؟ ينعقد على كل حال الظهور التصوري. الظهور التصديقي هنا مع وجود القرينة المنفصلة ينعقد أو لا ينعقد؟ قالوا ينعقد، ينعقد أن مراده من الجملة الأولى خذ اذهب إلى البحر هو مراده البحر الحقيقي، لكنه ما هو دور القرينة المنفصلة؟ هو انسلام الحجية، إلغاء الحجية. هذا الظهور التصديقي لا يكون حجة. إذا القرينة المتصلة تسلم الظهور التصديقي، والقرينة المنفصلة تؤثر في ماذا؟ في الحجية، بمعنى لا يكون هذا الظهور المنعقد حجتان. لاحظ ماذا قال، تشخيص موضوع الحجية. ظهور الكلام في المعنى الحقيقي قسمان، تصوري وتصديقي. والظهور التصوري كثيرا ما لا ينسلم، حتى ما لا ينسلم يعني لا يحفظ يعني ينعقد، حتى في حالة قيام القرينة المتصلة على الخلاف، حتى مع وجود القرينة المتصلة ينعقد الظهور التصوري. فإذا قال المولى اذهب إلى البحر واخذ العلم منه، كانت الجملة قرينة على أن المراد بالبحر معنى آخر غير معناه الحقيقي. وعلى الرغم من وجود القرينة فإن الظهور التصوري لكلمة البحر في معناها الحقيقي لا يزول، يبقى الإنسان ينسبق ذهنه من البحر إلى معناه الحقيقي وهو الماء، لأنه ليس منشأه حال المتكلم، منشأه نفس الواضع. وإنما ماذا الذي لا ينعقد؟ يزول الظهور التصديقي مع وجود القرينة المتصلة في إرادة المتكلم لذلك المعنى الحقيقي. ومن هنا صح القول بأن الظهور التصوري للفظ في المعنى الحقيقي محفوظ أن ينعقد حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف، وأن الظهور التصديقي له للمعنى الحقيقي في ذلك منوط بعدم القرينة المتصلة. متى ما وجدت قرينة المتصلة على الخلاف لا ينعقد الظهور التصديقي، غير أنه ينعقد ويكون محفوظا حتى مع ورود القرينة المنفصلة. وهذا معنى أن القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد الظهور التصديقي، بل تمنع من ماذا؟ من الحجية. فإن القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون أصل الظهور التصديقي للكلام في إرادة المعنى الحقيقي، وإنما دورها تسقط الظهور التصديقي عن الحجية. انعقد الظهور التصديقي في المعنى الحقيقي لكنه ليس بحجة، هذا ظهور كما مر بنا في حلقة سابقة. وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي، وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا وعن سقوطها مع ورود القرينة، لا بد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية وكيفية تطبيقها على موضوعها. وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدوا. من هنا يصل الكلام إلى مبحث مهم، وهو ما هو موضوع حجية الظهور، بمعنى أي ظهور يكون حجة ومتى يكون الظهور حجة. هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول ما ذهب إليه المحقق الإصفهاني، وحاصل هذا الاحتمال أن موضوع الحجية عبارة عن جزئين، الجزء الأول هو الظهور التصوري، والجزء الثاني عدم العلم بالقرينة مطلقا، سواء كانت قرينة متصلة أو قرينة منفصلة. بمعنى متى ما تحقق الظهور التصوري ولم نعلم بوجود قرينة لا متصلة ولا منفصلة يكون هذا الظهور حجة. مثلا إذا قال اذهب إلى البحر، هنا الظهور التصوري متحقق أو ليس متحقق؟ ظهر وجدانا، لأن ليس من سوى إلا الوضع، والمفروض أنني أعلم بوضع الكلمة للمعنى الحقيقي، فالظهور التصوري تحقق ولا أعلم بوجود القرينة المتصلة ولا أعلم بوجود قرينة منفصلة، فتحقق كلا الجزئين، تحقق الظهور التصوري، تحقق عدم العلم بالقرينة، إذا كان هذا الظهور حجة. هذا القول الأول. المحتمل الثاني ما ذهب إليه المحقق النائي عليه الرحمة، يقول موضوع الحجية عبارة عن جزئين، الجزء الأول الظهور التصديقي في قبال المحقق الإصفهاني الذي يرى أنه أن الظهور التصوري، الظهور التصديقي. الجزء الثاني ما هو؟ عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، بمعنى يجب واقعا أن تعلم أنه لا توجد قرينة منفصلة ليكون هذا الظهور ماذا؟ حجة. ليس الكلام في انعقاد الظهور، الكلام في حجية الظهور، يعني عقد الظهور لكن لا يكون حجة. المحقق النائم يقول لا بد أن تحل الظهور التصديقي، أما إذا صدرت الجملة من نائمين هنا لا نحل الظهور التصديقي. إذا صدرت الجملة من واعٍ من مريد هنا نحرز الظهور، من جاد هنا نحرز الظهور التصديقي، هذا لا يكفي ليكون حجة، بل لا بد أن نحرز واقعا أنه لا توجد قرينة منفصلة. معنى ذلك إذا احتملنا وجود القرينة منفصلة هنا لا يكون الظهور حجة، لأن شرطي لأن ترفع حجية الظهور أنك تعلم واقعا أنه لا توجد قرينة منفصلة. فإن قلت كيف أعلم؟ أنا لست علام الغيوب، أنا بحث لن أجد قرينة منفصلة، لكنني أحتمل أنها رسمت في طي التاريخ وفي زمان التاريخ. هنا يقول المحقق النائيني اعتمد على أصل عقلائي وهو أصالة عدم قرينة، ببركة أصالة عدم القرينة تحرز عدم وجود القرينة المنفصلة. نعم يعني هي أصل عقلائي هذا، أصالة عدم القرينة، كلما حكتنا توجد قرينة لا توجد قرينة، هناك أصل عقلائي يقول الأصل عدم القرينة. ليش أصل عدم القرينة المنفصلة؟ نعم لا يجب إحراز عدم القرينة المنفصلة، هذا رأي ثاني. يقول يجب إحراز عدم وجود القرينة المنفصلة. نعم بالنسبة للقرينة المنفصلة إذا وجدت قرينة، نعم هل يشترط في الحجية هنا على القول الثاني أن يحرز عدم القرينة المنفصلة؟ أننا نحرز عدم وجود القرينة المنفصلة، هي لابد الكلام، لأن أساسا القرينة لماذا لا نتطرق إلى القرينة المتصلة؟ لأن القرينة المتصلة تلغي الظهور، تلغي الجزء الأول. لماذا نحن نلجأ إلى القرينة المنفصلة؟ لأن القرينة المنفصلة لا تسلم الظهور، الكلام في الحجية. هذا المحتمل الثاني. المحتمل الثالث ما ذهب إليه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه وعلى ما في ذهني تبعا للمحقق العراقي إذا ما كنت ملتبسا. المهم يقول السيد موضوع الحجية يكون الظهور حجة إذا تحقق أيضا جزئين، الجزء الأول ما هو؟ الظهور التصديقي، لابد أن نحرز الظهور التصديقي. والجزء الثاني ها التفت عدم العلم بالقرينة المنفصلة وليس عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. المهم أنك لا تعلم بوجود القرينة المنفصلة. ما الفرق؟ الفرق يظهر في هذا المثال وهو إذا احتمل الإنسان وجود القرينة المنفصلة. أحتمل أن هناك قرينة منفصلة بناء على نظرية المحقق النائيني. تحقق الجزء الثاني أو لم يتحقق؟ الجزء الثاني ما هو عند النائيني؟ عدم إحراز وجود القرينة المنفصلة واقعا مع الاحتمال. يتحقق هذا أو لا يتحقق؟ لا يتحقق لأنك لم تحرز واقعا. أما بناء على السيد الشهيد، ماذا يقول السيد الشهيد في الجزء الثاني؟ يقول عدم العلم ومع الاحتمال يتحقق. عدم العلم أو لا يتحقق؟ مع الاحتمال يتحقق. عنوان عدم العلم أو لا يتحقق؟ يتحقق لأنه الاحتمال يعني عدم العلم. هذا هو الفرق بين السيد الشهيد وبين محقق نائمي. واضح شيخ علي؟ مو يعني اليوم شكل ما شاء الله. قال وكيفية تطبيقها على موضوعها. وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدوان. الفهم مشروط شيخنا بالتوجه بالحواس كلها تكون متوجهة. المحتمل الأول أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري زائد مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف طبعا متصلة أو منفصلة، وهو على خلاف الظهور. عدم وجود القرينة متصلة تخالف الظهور. لا لا. المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا. عدم صدق لا بد أن تحرز وتقول والعباس ما ما في قرينة، والعباس ما في قرينة. هذا هو المعنى. يعني موضوع واحد والله ما العباس شيخنا. المحتمل الثالث أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلاف الظهور، يعني عدم العلم بالقرينة لأنه يجد إحراز عدم القرينة واقعا. والفارق بين هذا أي لا يعلم عدم العلم بوجود القرينة وسابقه وهو عدم صدور القرينة أن عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني. يعني يجب أن تعلم أنه لا توجد قرينة منفصلة واقعا وليس دخيلا على الاحتمال الثالث. السيد الصالح يقول لا، ليس من الضروري أن تقول والعباس ماكو قرينة، يكفي أن تقول أحتمل والاحتمال يحقق عدم العلم بعبارة أخرى، يكفي أن تقول لا أعلم. وإن كان موجود قرينة منفصلة ماذا؟ واقعا. وإن وجدت قرينة منفصلة واقعا، المهم أنك لا تعلم بها، بل يكفي عدم العلم بالقرينة. وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها. أنا بينت هذا، بس غدا نبينه أكثر. تم الكلام، رفع الكلام، والحمد لله رب العالمين. مكة عراقي. خلصنا الدرس.